مدح النبي بهي الوجه يشجيني، مدح النبي بهي الوجه يشجيني، وإن ظمئت مدى الأيام يرويني. مدح النبي بهي الوجه يشجيني، وإن ظمئت مدى الأيام يرويني. ويبعد الهم عن قلبي وينعشه ويشرح الصدر والخيرات تأتيني، والنفس ترتاح إذ بالعطف يشملها وينجلي بأسها في الوقت والحين، لأنه والد سيدنا النبي، لأنه والد تدعوه رأفته إلى بنيه بالإشفاق واللين. قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون، وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. رسول الله يا بدرا أتم، ويا نورا على الإيجاد عم. رسول الله يا بدرا أتم، ويا نورا على الإيجاد عم. وميلادك إلى الأعياد عيد، وميلادك إلى الأعياد عيد، وميلادك إلى الأعياد عيد، وميلادك إلى الأعياد عيد. وفجرك قد محى ظلما وغما، رسول الله يا رحمته فينا، ويا نورا أعلى هديا ودينا. رسول الله يا رحمته فينا، ويا نورا أعلى هديا ودينا. رسول الله يا رحمته فينا، ويا نورا أعلى هديا ودينا. رسول الله ويا نورنا تهديا ودينا، أدخلنا في جمع المادحين. عليه رسول الله يا ساقي الأحبة زدنا فيك أشواقا وقربا رسول الله يا ساقي الأحبة زدنا فيك أشواقا وقربا أبا الزهراء يا ساقي الأحبة زدنا فيك أشواقا وقربا شفا وطب فأنت للسقام شفا وطب فأنت للسقام شفا وطب فأنت للسقام شفا وطب وداوي القلب من كدر وهم قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي قمر رسول الله يا بدرا أتانا ويا نورا على الإيجاد زانا رسول الله يا بدرا أتانا ويا نورا على الإيجاد زانا رسول الله يا بدرا أتانا ويا نورا على الإيجاد زانا رسول الله يا بدرا أتانا ويا نورا على الإيجاد زانا وغيرك لم يرى الله عيانا وغيرك لم يرى الله عيانا وغيرك لم يرى الله عيانا وغيرك لم يرى الله عيانا وغيرك لم يرى الله